الذود يسكنني معالي قوارو وانسى معه ضيقي اللي صرت ضايق الا حفي صدر السماء غيم وبروق وابعدت معهن عن عيون الخلايق أودع أحزاني على ما ارتعنوا وارق لماني مع الناس رايق بحلام هاللحظة دقايق وبافوق وبابيع عمري واشتريها الدقايق.